ثم قال ولسراويل، ولسراويل في هذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. هذا من باب القياس، يعني القياس في النحو. نعم، سراويل ما هو جمع وإنما هو مفرد. تقول علي سراويل، والسمع عليك من واحد، واحد. فاللغة العربية ما تقول سروال إلا في لغة قليلة جدا، في لغة العرب يقول سروال، ولا مشهور اللغة الفصيحة المشهورة أقول سراويل. ما هو جمع، سراويل مفرد، لكن فيه شبه من هذا الجمع، ولهذا قال ولسراويل بهذا الجمع شبه. شبه شبه من حيث المعنى ولا من حيث اللفظ؟ من حيث اللفظ. أما المعنى فلا، لأن صيغة منتهى الجموع تدل على تعدد، وسراويل لا يدل على تعدد، لكنه يشبه في اللفظ، ولهذا قال ولسراويل بهذا الجمع شبه. اقتضى أي ذلك الشبه، مش اقتضى عموم المنع، يعني اقتضى أن يمنع سراويل من الصرف مع أنه ليس بجمع. وهو بالأول يقول وكل جمع مشبه المفاعل، كل جمع، فكأنه رحمه الله ذكر إرادا. إذا كان هذا الوزن ليس بجمع فهل أمنعه؟ مش قال؟ قال له بهذا الجمع، له بهذا الجمع شبه، لأنه يشبه هذا الجمع من حيث اللفظ. سراويل على وزن فواعيل، على وزن فواعيل، نعم، فهو يشبهه لفظا، فلذلك اقتضى عموم المنع. ها؟ وش؟ فعلى فعلى وزن فواعيل. الحروف الأصلية الظاهر سرولة، يعني سرولة. وعلى هذا إذا كانت سرولة بعد فيه نظر، مهب على وزن فواعيل، على وزن فعاليل، لأن الظاهر أن الواو أصلية، مع أنهم يقولون إن هذا اللفظ إنه أعجمي في الأرض، لكنه عرض، لكنه عرض. نعم، نقول لها أشبه، فنقول مثلا أتيت بسراويل من السوق. أتيت في الوفاء والباء حرف جر، السراويل اسم مجرور بالباء وعن جره الفتحة نيابة عن كسرة، لأنه يشبه صيغة انتهى الجمع، يشبهه. جمع سراويل السراويلات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يلبس السراويلات. لازم ألف اللام. لجلسة جمع عن السالة. ما يصلح السراويلات. سراويلات دنيا. بدون ألف اللام. السراويلات. إيه. لا. لكن قصدي لأن أنا هذا التاريخ يجوز حذفه. إذا قلنا سروال. سروال. على الفعلي، وعللوا ذلك بأنه أصل نائب الفاعل في محل إيش؟ في محل نصب مفعولا به، والمفعول به يجوز تقديمه على الفاعل، على الفعل. إن به سمي به الضمير يعود على ما كان مشبها لمفاعل أو مفاعل. به أي بالوزن المشبه لمفاعل أو مفاعل. سمي، سمي يعني جعل علما،

بالنصب هنا العالم من صرفه مركبا تركيب مزج، يعني معناه اذا ركب، اذا وجدنا علم مركبا تركيب مزج فانه يمنع من الصرف. ومعنى مزج اي خلط، كانك خلطت الكلمتين وجعلتهما كلمه واحده، خلطتهما وخلطت كلمه واحده. انا الان اذا قلت عبد الله هذا لكلمتين متضايفتين، لأن عبد لها معنى والله لها معنى، لكن إذا جبت كلمتين ومزجتهن وجعلتهن دالات على شيء واحد يسمى هذا تركيب مزج، يعني خلط، خلطت الكلمتين وجعلتهما لشيء واحد. مثل معدي كربا، أصل معدي اسم مفعول، اسم مفعول كلمة مستقلة، وكربة كلمة مستقلة فعل ماضي، خلطتهما وجعلتهما شيئا واحدا. معدي كربة شخص واحد، يقول هذا نسميه تركيبا مزجيا من المزج وهو الخلط. فإذا وجدنا علما مركبا تركيبا مزجيا سواء كان علما للإنسان أو لمكان فإنه ممنوع من الصرف. المعنى له من صرف العلمية والتركيب المزجي، والتركيب المزجي العلمية والتركيب المزجي. مثل معدي كربا، تقول مررت بمعدي كربا، مررت فعل وفاعل، والبحر جار، ومعدي كربا اسم مجرور بالباء وعلى مجره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف العلمية والتركيب المزجي. طيب مثل أيضا بعل بك، بعل بك هذه أيضا أصلها بعل وبك، فخلط الاسمان وجعلا اسما واحدا، فنقول مثلا سكنت في بعل بك، سكنت فعل وفاعل وفي حرف جر، وبعد بك اسم مجرور بفي وعلى مجره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف العلمية والتركيب المزجي. وكذلك حضر الموت. المهم أنه إذا ركب تركيبا مزجيا وهو علم فإنه ممنوع من الصرف ولا توجد في الصفة، هذه العلة والتركيب المزجي ما توجد في الصفة إنما توجد في الأعلام فقط. نعم ها؟ نعم كيف إيش؟ لا، لأنه إذا إذا إذا جاء مرفوعا يرفع، فتقول هذه بعل بك، ونعم، وإذا جاء منصوب ينصب، على كل حال معروف. نعم نعم.